ثم بارك الله فيها لأصحابه الذين ورثوا الخلافة من بعده وانتشر الإسلام كما هو معلوم لدى الجميع، فلا فائدة من التكرار. هكذا التاريخ يعيد نفسه، فأنا لا أجد الآن على وجه كانوا مثلا 100 أو كانوا 1000 أو ألوفا أو يزيدون على ذلك، إنهم على قلب رجل واحد فهم الإسلام فهما صحيحا وتربية الإسلام لأنفسهم على الإسلام تربية. فبهذا يجب أن يشغل دعاة الإسلاميين أنفسهم والذين